فلا يأتي عن الله بوجه. قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة. سبحانه وتعالى مع أنه لو ظلم ما سأل الوحي عما يفعل. إن الله لا يظلم مثقال ذرة بل بالعكس قال يؤتك حسنة يضاعف ويؤتي من لدنه أجر سبحانه وتعالى. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما الظلم وضع الشيء في غير محله. هذا التعريف المشهور للظلم. وتعريفات الظلم كثيرة كقول البعض التصرف في ملك الغير رغما عنه، أن تتصرف في ملك غيرك رغما عنه. وأنجم أو الأمثلة على الظلم كثيرة. لو أني أنقصت من جزاء محسن عمل عملا فأنقصت من جزائه ظلم، إن نسبت هذا العمل لغيره ظلم، إن حملت رجلا أوزارا لم يفعلها ظلم، إن أخذت ملكا وأعطيته لغيري ظلم. هكذا أوجه الظلم كثيرة. وقد قبح الله الظلم في نفوس العباد فلا يقبله أحد بأي وجه من أوجهه لا يقبل. أشهر معنى للظلم وضع الشيء في غير محله. لذلك لما قال القمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لماذا؟ لأنه يضع مخلوق لا ينفع ولا يضر وليس بيده شيء في مقام لا يليق به إلا الله، فوضع شيئا في غير محله لما حرم الله الظلم حرمه لأنه عبث سبحانه وتعالى، وهو ما أمر إلا بالعبد. فقال إن الله يأمر بالعبد والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. والبغي هذه جمرة الظلم. إن الله يأمر بالعدل عكس البغي في المنهيات. وقد قبح الله الظلم في نفوس قلبه فلا يقبله أحد بوجه، وإنه من أكثر ما يؤلم الناس. وقد قال كثيرون من أهل العلم كفر مع عدل يقبل وإسلام مع ظلم لا يقبل في نفوس الناس. وإن الله لا يقيم الدولة أن كافرا لو كانت عادلا، ولا يصلح الدولة المسلمة إن كانت ظالم. هذا بما أجر عن أهل العلم ليس بحديثي. لأن لماذا هذا؟ كفر مع عدل قد يستقيم في نفوس عباد. نعم، لأن الله قبح الظلم في نفوس عباده. فما ظنك به وهو رب العالمين؟ فنفى عن نفسه الظلم وجعله بين عباده محرما. فقال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. ثم جاء النهي الصريح فلا تظالم أصلها فلا تتظالم. حذفت إحدى التائين تخفيفا فصارت فلا تظالم. اللفظ الآخر فلا